إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد من الله على المؤمنين إذ جعلهم أمة واحدة واحدة فيما يقولون وما يفعلون وما يأتون وما يذرون. ربهم واحد وعبادتهم واحدة، ألف بين قلوبهم ونزع العداوة من صدورهم، زين الإيمان في قلوبهم ووقاهم حمية الجاهلية. دعوتهم توحيد واتحاد، وحياتهم إخاء وتعاون. صلاتهم واحدة وقبلتهم واحدة، بيوت الله تجمعهم وحكم الله يشملهم. المفاضلة بينهم بتقوى الله والعمل الصالح، بحقائق الوحدة ومظاهرها ملك العباد وساد البلاد وسعد بهم الأشقياء. نعم عباد الله، لقد كانوا في الحق كالبنيان المرصوص، فعز دينهم وحفظت أوطانهم وصينت أعراضهم وأموالهم. ولمثل هذا عباد الله يقول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولمثل هذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، موضحا هذه الصورة للأجيال القادمة من أمته بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. معاشر المسلمين، وفي وقفة عند هذا التمثيل النبوي الكريم، يصح القول إن الجدار إذا كان قائما وحده فعمره قصير، تزلزله الهزات وتزعزعه العواصف وقد ينهار أمامها انهيارا. أما إذا اتصل بغيره وتكونت به غرفة وارتبطت به غرفات وتراص البنيان وتماسك العمران، فحينئذ يرسخ البناء وتستقر الأركان فلا يتأثر بالحوادث. فالجدار وحده ضعيف، ولكنه بأمثاله قوي شديد. ذلكم عباد الله هو مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المسلمون بجماعتهم مسؤولون عن حماية الحق وإقامة المثل العليا والأخلاق الكريمة، يدلون على الخير ويحاربون السوء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتعاونون على البر والتقوى تعاوناً يشمل أمور الحياة كلها بقدر ما تشمله هاتان الكلمتان الجامعتان، كلمة البر وكلمة التقوى. فالبر جماع كل خير، والتقوى اتقاء كل شر. نعم عباد الله، إن باب التعاون مفتوح يلجه كل مؤمن ومؤمنة، فلا يترك مناسبة خير إلا سارع فيها، ولا يرى نافذة سوء إلا اتقاها وأغلقها. وبهذا يكون المؤمن عوانا معوانا، وعن حدود الله سبحانه وتعالى مدافعا، وعندها وقافا. أيها الإخوة في الله، هذا التعاون مبدأ من مبادئ هذا الدين، يجب أن يشيع في الأمة. فالأفراد حق عليهم أن يتعاونوا في دفع الكروب وتجنب الخطوب، يتآزرون في جلب المصالح ودرء المفاسد. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تعاون في الأسرة الكريمة، حيث تكون الزوجة ظلاً وارفاً وسكناً دافئاً، ويكون الزوج قواماً منفقاً وحامياً أميناً. تعاون بينهما في رعاية صغارهما، لينشأوا تنشئة مؤمنة صالحة تقية. ثم تتسع الدائرة عباد الله لتحيط بالأقربين والجيران رحمة ومواساة، ودفعا للبأساء، ومشاركة في السراء والضراء. تعاون مع ولاة الأمور، قيام بحسن الطاعة، والتزام بالأدب، واحترام للنظم الشرعية، من أجل سعادة الدنيا وانتظام مصالح العباد. تعاون لإعلاء كلمة الله وطاعة رب العالمين، حتى لقد أقسم الحسن البصري رحمه الله بأن طاعة ولاة أمور المسلمين غيظ للأعداء، وفرقتهم كفر بالنعمة. ويجمع هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حين قال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان والحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. تعاون عباد الله يشمل جميع طبقات الأمة وفئات المجتمع. الصناع المهرة قوة، والزراع الكادحون قوة، والعلماء والخبراء وأصحاب المعارف والأفكار، كل أولئك قوى فعالة حينما يفشو بينهم التعاون. تعاون يحقق التكافل والتكافؤ، بهم تسعد الأمة ويقوى البنيان، بل يصبح مرصوصا متراصا. معاشر الأحبة، بتحقيق التعاون على البر والتقوى يهون كل عسير، ويتحقق كل مطلوب بإذن الله، وتحل المشكلات، ويأمن الخائف، وينصر المظلوم، وتسترد الحقوق. إذا ساد التعاون على وجهه يكون في الأمة الحراس الذين يقومون بمحاربة تيارات الشر والإلحاد، ويدفعون عن الناس تيارات الانحراف والفساد الخلقي، بل ويسيرون بالناس إلى الخير والسلوك الحسن. ويسهم كل عضو في بناء الأمة على صرح الحق والعزة والكرامة. وبمثل هذا تسترد أمة الإسلام حقوقها المنقوصة وأراضيها المغصوبة، وتبقى متماسكة شامخة مهما تكاثرت الزلازل وتوالت العواصف وأجمع الأعداء أمرهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم. والعكس بالعكس أيها الإخوة، حينما يكون التعاون على الإثم والعدوان فلسوف يقل الظهر، فلسوف يقل الظهير ويضعف النصير ويتفرق الإخوان، ولسوف ييبس العود ويذهب المعدود والمحدود، ولسوف يضيع الحق ويضعف الخلق ويتسع الخرق. إن التخاذل والتدابر وتقطيع عرى الإخاء لن يجلب إلا الضعف والخفر. فضيحة من العدو تكفي لزعزعة الأمة وفرض أنواع المذلة، فلا دنيا حفظوا ولا دينا أقاموا، وذلك هو الخسران المبين. إن التخاذل عباد الله، إن التخاذل في التعاون على البر والتقوى وحجب الخير عن الناس دليل ضعف الإيمان وكذب الإدعاء وضلال المقصد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فاتقوا الله رحمكم الله، واستيقنوا أن التعاون على البر والتقوى سلاح ماض وجيش غلاب وعدة عتيدة تنفع بإذن الله في البأساء وفي الضراء وتدفع كيد الأعداء. إنه سلاح الائتلاف وسلاح ضم اليد إلى اليد ومعونة الأخ للأخ وتماسك المجتمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جميل الثناء جزيل العطاء، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، عندما يحقق المسلمون مبدأ التعاون على البر والتقوى فإن قوتهم لن تضعف أمام حملات الأعداء، ولسوف يقفون يدا واحدة وأمة متحدة لرد صنوف وأنواع هجمات الأعداء، سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو حتى عسكرية. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، وإن من أعظم ومن أشد ما تواجهه الأمة من يستهدفها في عقيدتها ويريد القضاء على عقيدتها، ويزداد الأمر شدة عندما يكون مدعيا الإسلام. وما هجمات الرافضة على المسلمين في أماكن متعددة إلا ضرب من ضروب الخطوب التي تواجهها أمة الإسلام. فالاعتداء على المسلمين في سوريا، والاعتداء على المسلمين ووحدتهم في البحرين، والاعتداء الشنيع على المسلمين في شمال اليمن، ومحاولة زعزعة الأمن في بلاد الحرمين، بل هناك مشروع مطروح لتشييع الحرمين ونشر كفر الرافضة فيهما. إن الوقوف في وجه هذه الفتنة لمن أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قبل 50 سنة طرح الرافضة مشروع تشييع المدينة خلال 40 سنة، وتواصوا وتنادوا لتحويل المدينة إلى معقل من معاقل الرافضة خلال 40 سنة، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. وقبل سنيات قصيرة تنادوا وتواصوا بتشييع مكة، ورصدوا الأموال وأعطوا المكافآت لمن يكون له نشاط هناك، وإننا على يقين بأنه متى ما قام عوام أهل السنة فضلاً عن علمائهم بالتمسك بدينهم فإنهم لن يستطيعوا أن يحققوا شيئاً. وعلى المستوى المادي فإنهم يسعون ومن خلال البرامج التي تأتيهم من أسيادهم إلى الهيمنة على مصادر النفط في الخليج، وهناك جهود متعددة ومتنوعة. ولقد كان للنظام السوري في المساعدة في هذه الأعمال اليد الطولى على مدى أكثر من 30 سنة، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضحهم. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن أمضى سلاح نواجه به هذا المد الصفوي المجرم هو وحدتنا واتحادنا وجمع كلمتنا، والغفلة والتغافل عن بعض الثغرات الموجودة. وإن من سفه التصرف وقلة الرأي أن تعقد مؤتمرات ولقاءات بالمشاركة مع هؤلاء الرافضة الذين قد يظهرون جلداً ناعماً لكنه يبطن في داخله سماً زعافاً. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن رجوعاً إلى التاريخ القديم والذي قد يجهله البعض، يقول إن حملات هؤلاء المشركين أتباع عبد الله بن سبأ لم تتوقف، وقد جعلهم الله عز وجل فتنة للمسلمين. ففي زمن الصحابة كفروا الصحابة وقتلوهم، وفي القرن الثالث أو الرابع على الأصح استولى البويهيون على إدارة الخلافة المسلمة ونشروا الكفر والشرك، ثم قامت دولة العبيديين وسعت للهيمنة على الحرمين، ولتخاذل بعض المسلمين وصلت إلى ذلك، حتى لقد لعن أبو بكر رضي الله عنه وعمر من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى صلاح الدين عليه رحمة الله وطهر مصر والحرمين منهم، ثم سعوا إلى أن يدخل التشيع أولئك التتار الجهلة، وعن طريقهم أعادوا الكرة للهيمنة على الحرمين، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لهم السيطرة الكاملة، وها هم اليوم يعيدون الكرة، وإن لهم من الوسائل الشيء الكثير، ومن وسائلهم أن يغروا بعض أهل السنة وبعض من غفل عن قراءة تأريخ هؤلاء بأن بينهم مشترك في الحقوق، وكذبوا وربي. وإذا أردت أن تعرف الحقيقة فتدبر في أحوال أهل السنة في إيران، وتدبر أحوال أهل السنة الآن في العراق، ففي سنة واحدة فقط قتلوا من أهل السنة أكثر من 40,000، وهجر الملايين من أهل السنة. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن هذا المد الشركي الذي يخالف دين الإسلام في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يخالف أهل الإسلام في الشرائع والأخلاق والعقائد، لن نستطيع الوقوف في وجهه خاصة في هذه البلاد إلا بوحدتنا واتحادنا خلف علمائنا وقادتنا. فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله أن من ناموس الكون الذي جعله الله فيه أن الأمة متى اتحدت حفظها الله عز وجل، ومتى تفرقت تمزقت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إنه خطب من الخطوب، فقفوا رحمكم الله يدا واحدة، ولا تغتروا بضعاف الرأي ممن قد ينسبون إلى الدعوة، فإن الإنسان قد تؤرقه أزمة خاصة فينسى مصالح الأمة. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن مثل هذه الفتن والمحن درس عظيم يدعونا إلى الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله رحمكم الله، وعودوا إلى الله عودا جميلا، وأنيبوا إلى الله، واعلموا أنكم تعيشون مكتسبا ضخما، وحدة قد ساهم العلماء والقادة في توحيدها مدة تزيد على 30 سنة، فحذاري حذار أن تمزق هذه الوحدة بسفه السفهاء وضعف العقول والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم، وصل على محمد ما تلاحمت الغيوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وولي علينا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ووحدة صفنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قاهر، انصر عبادك المسلمين في سوريا. اللهم انصرهم بنصرك، وامددهم بمددك، اللهم اكلأهم برعايتك، واحرسهم بعنايتك يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم امددهم بمدد من السماء يا قوي يا عزيز. اللهم امددهم بمدد من السماء يا قوي يا عزيز. اللهم امددهم بمدد من السماء يا قوي يا عزيز. اللهم انتصر للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق والهدى في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اغفر ذنوبنا وتب علينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.